الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الخلق فمنهم مؤمن ومنهم كافر. الحمد لله الذي سمى من انقاد له مسلما ومن تولى وأعرض كافر. الحمد لله الذي جعل لكل مسمى نزلا وصاحبه إما إلى جنة أو إلى نار صائر. الحمد لله الذي سمى من وحده ووالى فيه وعادى فيه، سماه حنيفا ناجيا يوم تبلى السرائر. الحمد لله الذي سمى لنا الكافرين والمشركين والمنافقين والمرتدين وبينهم، وكلهم آتيه يوم القيامة صاغر. والصلاة والسلام على سيد المؤمنين وسيد المسلمين وسيد كل من لدين الله ناصر، الصلاة والسلام عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأكابر. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الأسماء والأحكام. هذه المسألة ذات الأهمية القصوى في دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بينا بفضل الله سبحانه وتعالى في دروسنا السابقة علاقتها الوثيقة بحقائق الدين كله، من حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام وحقيقة الكفر وحقيقة الشرك وحقيقة النفاق وحقيقة الردة. ثم ذكرنا في درسنا السابق رعاكم الله الترابط الوثيق ما بين نواقض الإسلام وكذا حقيقة التكفير مع الأسماء والأحكام، بل إن التكفير بحد ذاته وفعل التكفير بحد ذاته إنما هو إطلاق اسم وحكم. ثم بينا باختصار شديد رعاكم الله بأن مسألة التكفير ليست مسألة اعتباطية، إنما تتم عبر خطوات، وبيناها في درسنا السابق رعاكم الله حتى لا نطيل عليكم. فمن لم يكن حاضرا في درسنا السابق فليراجع درسنا السابق حتى يفهم هذه المسألة. ثم وعدناكم اليوم بإذن الله تعالى أن نتوسع أكثر في ضبط هذه المسألة، ألا وهي مسألة التكفير. فما هي الضوابط التي تضبط هذه المسألة، وما هي القواعد التي سار عليها أهل السنة والجماعة دون إفراط المفرطين ودون تفريط دون إفراط المفرطين ودون تفريط المفرطين؟ فاعلم رعاك الله بأن مسألة التكفير ضابطها هو النظر في الشرط وفي السبب وفي المانع. إذن يجب علينا وينبغي علينا أن ننظر في السبب الذي هو، ما هو السبب؟ السبب هو الوقوع في الكفر، ثم ننظر إلى الشروط وإلى الموانع. أي معنى أننا يجب أن نكفر كل من وقع في مكفر إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. هذه هي قاعدة التكفير ومدار تكفير المعين عليها. كل من وقع في الكفر معينا كان أو غير معين، ولكن هذه القاعدة في المعين، في حق المعين، إذا توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع وأقيمت عليه الحجة، فهنا يجب تكفيره، ومن شك في كفره فإنه كافر. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. قال ذلك في الفتاوى في جزئها 28. ركز الآن، لأن هذا القول لا يعجب أعداء الله من الغلاة. لكن لماذا؟ هل لخلل في هذا القول أم لخلل في عقول القوم؟ بل والله إنما لخلل في عقول القوم وسأبينه، فركز رعاك الله، لأنني سأتكلم خطوة خطوة حتى تفهم كلامي. بداية قلنا يجب علينا ماذا في درسنا السابق؟ قلنا بأن عملية التكفير ليست عملية اعتباطية، إنما على خطوات. فالخطوة الأولى ننظر إلى هذا الفعل، هل هو فعل مكفر، فعل مكفر مجمع عليه لا لبس فيه ولا احتمال أم لا؟ ثم بعد ذلك ننظر ونقول هل الفاعل وقع بهذا الفعل دون التباس؟ ثم بعد ذلك ننظر إلى الشروط وإلى الموانع، ثم بعد ذلك هنالك إقامة الحجة، ثم بعد ذلك إنزال الحكم، ثم بعد ذلك تنفيذ هذا الحكم. هذا سأفند فيه تفنيدا مطولا ولكن خطوة خطوة، لذلك ركز معي. في أحد المرات شرحنا هذه المسألة لكن كثير من الإخوة خلط فيها، لذلك ركز، فسأشرحها هذه المرة بإذن الله تعالى بشرح تفصيلي، فركز رعاك الله. هنا بداية عليك أن تعلم ما هو المقصود بالشروط وما هو المقصود بالموانع التي هي متعلقة بعملية التكفير. قبل أن أبين لك ذلك، علي أن أبين لك أمرا في غاية الأهمية ضل فيه أعداء الله من الجهمية، ألا وهو أن الشروط والموانع أصلا لا تكون في الكفر، لا تكون في الكفر. هذه نقطة في غاية الأهمية، ضعها في دماغك الآن. إذن الشروط والموانع لا تكون في الكفر بل تكون في التكفير، إذ أن كثيرا من خلق الله أخطأ فظن بأن هذه الشروط وهذه الموانع متعلقة بالكفر، لذلك لا يعد الكفر كفرا إلا بعد الشروط، وهذا غير صحيح، لأن الصحيح أن ذلك في التكفير، أي أن الشروط والموانع في التكفير لا في الكفر، إذ أنه ليس من شرط الكفر قصد الكفر وتعمده والعلم به، هذا ليس من شرط الكفر. فمن وقع في بالكفر غير متعمد وغير قاصد وغير عالم بأنه وقع في الكفر، هذا كفر ويقال بأنه فعل الكفر. إذن ليس شرطا في الكفر أن يكون قاصدا له أو متعمدا له أو عالما به، والأدلة أكثر من أن نحصيها في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ولكن أوضح هذه الأدلة أولئك الذين استهزأوا فكفرهم الله، ولكن ماذا قالوا؟ قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، يعني هؤلاء لم يقصدوا الكفر، لم يتعمدوا الكفر، ليسوا على علم بأنهم قد كفروا، إذ أن الشخص قد يقول كلمة الكفر ولكن لا يكفر، إما لجهل أو لخطأ أو لنسيان أو لأمور أخرى. مثلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الرجل الذي دعا ربه فأخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، إذن هذا أخطأ من شدة الفرح. لكن ماذا نقول؟ هل نقول بأن هذه العبارة ليست كفرية؟ لا، هذه العبارة كفرية وهذا كفر، ولكن هذا الرجل لم يقع في الكفر لوجود مانع. إذن الموانع والشروط تكون متعلقة بالتكفير لا بالكفر، ليس كما ذهب أعداء الله من المرجئة والجهمية الذين يشترطون القصد والعلم فلا يكفرون من فعل الكفر إلا إذا قصد أن يكفر. إلا طيب، هل يوجد أحد يقصد الكفر؟ ألم يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وكذلك ابن تيمية وغيرهم الكثير، إذ أنه لا يقصد الكفر أحد إلا قليل. الناس يعني الله أخبرنا عن كل الأمم السابقة التي كفرت بربها والتي أشركت بربها أنهم ما قصدوا الكفر، بل قال لنا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن شرط القصد والعمد والعلم بالكفر ليس شرطا للكفر، فمعنى ذلك أن الشروط والموانع تتعلق بالتكفير لا بالكفر. ثم أعلم أيضا رعاك الله، قلنا بأننا الضابط في مسألة التكفير هو النظر في السبب وفي الشرط وفي المانع. طيب ما هو السبب؟ السبب هو سبب التكفير، أي بمعنى هو الوقوع في الكفر، هو الإتيان بعمل مكفر، هذا سبب عملية التكفير. طيب الآن ما هو الضابط الثاني؟ الشرط. طيب ما هو الشرط؟ الشرط هو ثبوت وقوع هذا المكلف في هذا الفعل المكفر من غير عذر، من غير عذر. إذن معنى ذلك عندنا الضابط الثالث ما هو؟ العذر أو المانع. المانع هو الذي يمنع إنزال الحكم على المكلف. طيب ركز الآن، الآن عملية التكفير، قلنا البارحة بأن التكفير إما أنه واجب أو أنه نكمل مستعينين بالله سبحانه وتعالى. إذن إخوتي في الله، كنا نقول بأن التكفير عندنا ما هو واجب، وعندنا ما هو كفري، وعندنا ما هو محرم. وبالتالي فإن تكفير المعين إما أن يكون واجبا أو أن يكون محرما أو أن يكون كفريا، لكن لا يقال مباح ومكروه ومستحب كما تفعل لحى السوء والضلال، لأن لحى السوء والضلال التي دلست على العامة عندما تقول بأن التكفير مباح أو عندما تقول بأنه مستحب، أي نفت الوجوب، نفت الوجوب. وبينا في درسنا السابق بأن التكفير هو ركن الكفر بالطاغوت، وهو أساس الكفر بالطاغوت، وبالتالي هو واجب وعبادة عظيمة أوجبها الله سبحانه وتعالى آمراً حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون، وآمراً المولى الكريم سبحانه وتعالى قائلاً: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذن أيضاً بالنسبة لتكفير المعين لا نقول بأنه مباح أو مكروه أو مستحب، إنما نقول إما أنه واجب أو أنه محرم. وذكرنا البارحة متى يكون واجبا، أي أن تكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكفر من أجمعت الأمة على كفره، وأن تكفر من وقع بكفر ظاهر لا لبس فيه، هذا هو التكفير الواجب. والتكفير المحرم أن تكفر المسلم بالشبهة، والتكفير الكفري أن تكفر المسلم لما عنده من التوحيد، أو أن تكفر الصحابة، أو أن تكفر أهل التوحيد لدعوتهم لإقامة شرع الله، ولدعوتهم ولقتالهم في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، هذا تكفير كفري. وأيضا بالنسبة للمعين نفس الأمر، إما أنه واجب وإما أنه محرم وإما أنه كفر. وبالتالي لا نقول إلا أن التكفير أو تكفيرك للمعين إما أنه صحيح وإما أنه فاسد، إما أنه صحيح أو أنه فاسد. طيب هذا فيما يتعلق بالسبب وبالشرط وبالمانع. طيب قلنا بأن المانع هو ما يمنع إنزال الحكم على المكلف، وفي هذه المسألة تفرقت فرق وتحزبت أحزاب وضل من ضل، وأيضا وللأسف أخطأ من أخطأ من بعض أهل العلم الذين نحسبهم على خير. في أي مسألة؟ في مسألة المانع. إذن الموانع معلومة، لكن أيضا عندنا موانع شرعية معتبرة، وعندنا موانع بدعية مخترعة. من الذي اخترع هذه الموانع؟ أعداء الله من الجهمية والمرجع. لكن عندنا موانع شرعية معتبرة، والموانع الشرعية المعتبرة هي الجهل والتأويل والخطأ والإكراه والنسيان. طيب قبل أن نتكلم عن هذه الموانع، لابد أن نتكلم عن مجموع الموانع. هو ما هي الموانع؟ قلنا المانع هو الذي يمنعك من إنزال الحكم أو الاسم على المعين. طيب، لكن هذه الموانع لها ضابط، وليس كما ذهبت لح الضلال ولح الإرجاء. ما هو ضابط هذا المانع؟ ضابطها العجز، لذلك تسمى أعذار. يعني الموانع من أسمائها الأعذار، إما أن نقول هذا مانع أو أن نقول هذا عذر. طيب لماذا نقول هذا عذر؟ لأنه راجع إلى ضابط واحد وهو العجز، أي بمعنى أن يعجز الإنسان عن إدراك الحق أو الوصول إليه. فكل الموانع ترجع إلى العجز. يعني الجهل لا يكون مانعا إلا في العجز، التأويل لا يكون مانعا إلا في العجز عن الوصول للحقيقة. مو والله الحقيقة واضحة وظاهرة والسلف تكلم فيها وأفاض في الكلام فيها، يجي واحد ويتأول ويجي نقول والله عنده مانع تأويل. لا، في هذه الحالة لا وجود للمانع، لأن المانع يسمى عذر، والعذر مرده إلى العجز. أفضل من فند في هذه المسألة هو ابن تيمية رحمه الله، وذلك عندما قال إن العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز، إلا مع العجز. الآن انظر إلى لح السوء والضلال في الواقع الذي تحياه. يأتي فلان من الناس لا يصلي، لا يعرف القبلة، يدعي أنه من أهل لا إله إلا الله، لا يصلي، لا يعرف أين القبلة منذ عشرات السنوات. إيش يقول لك؟ يقول لك ننظر إلى الموانع، ربما هنالك جهل، ربما لم تصله الحجة. يا غبي يا غبي، المانع يكون مع العجز، إذا لم يكن هنالك عجز فلا مانع. هذا يعيش عشرات السنين، ربما عمره 40-50 سنة وهو يعيش بين أظهر المسلمين، تيجي تقول لي والله عنده مانع الجهل؟ في هذه الحالة الجهل هو كفر. وهؤلاء والعياذ بالله خبطوا خبط عشواء. قلنا بأن من أنواع الكفر، قلنا الكفر الجهل، إذا أن الكفر إما أن يكون جهلا أو عنادا. فترى هؤلاء الحمقى يجعلون كفر الجهل الذي هو كفر بحد ذاته، إيش يقول لك؟ هذا مانع، يجعل الكفر يجعله مانع. طيب ما المانع؟ اسمه عذر، والعذر تابع لماذا؟ للعجز، العجز عن إدراك الحق والوصول إلى الحق. فإذا لم يكن هنالك عجز فلا عذر. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله إن العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيه لم يكن معذورا. واحد قاعد بين أظهر المسلمين ما بيعرف إن الصلاة مفروضة، أو حتى المتأول رجل يعيش بين المسلمين وكلام السلف وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله منذ 1400 سنة يبين هذه المسألة، يجي يتأول فيها ونقول والله هذا متأول. كيف متأول؟ لا يعتبر المتأول متأول، ولا الجاهل جاهل إلا مع العجز. إذا عجز عن الوصول للنصوص ثم بعد ذلك تأول نقول هذا متأول، أما النصوص موجودة. أو تجي تقول لي والله هذا عاجز. إذن هذه الموانع التي ذكرناها أصلا لا تسمى موانع إلا مع العجز، لكن هذا الشرط لا يعتبره المرجئة والجهمية أعداء الله. أي إنسان يكفر مباشرة، يلا شف لي جاهل متأول مخطئ. الله المستعان، الله المستعان. لذلك الموانع والأعذار يجب أن تكون شرعية معتبرة، اعتبرها الشرع، فلا عبرة أبدا أبدا، لا عبرة لأي عذر لا دليل عليه من الشرع. لذلك تجد كثير من العراقيل ومن الأعذار الواهية التي اخترعها أعداء الله سبحانه وتعالى من المرجئة ومن الخبثاء الجهمية. طيب، أصلاً وهذه نقطة حساسة جداً ركز فيها، أصلاً المولى الكريم سبحانه وتعالى رحمة بالعباد جعل هذه الأعذار والموانع الشرعية. لذلك ماذا قلنا؟ قلنا بأن المانع يجب أن يكون شرعيا معتبرا. فالله سبحانه وتعالى ورحمة بالعباد، رحمة بالعباد، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى استجاب لهذا الدعاء فرفع عن الأمة الخطأ والنسيان. إذن هذه هي الأعذار الشرعية المعتبرة بدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا في نفس الوقت، يعني كل أهل العلم عندما ينظرون لمسألة ينظرون لمقابلها، ليس كما تفعل لحى الإرجاء. يعني لحى الإرجاء تنظر إلى هذا الأمر ألا وهو بأن الله برحمته عذر الناس بأعذار شرعية، لكن عندك المقابل ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى رفع الحجة على الناس، فقال تعالى رسلا، وانتبه إلى كلمة رسلا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجتهم بعد الرسل. ودقق على كلمة بعد الرسل. إذن بعد الرسل، بعد الرسل لا حجة للناس، لا حجة، والحجة قد أقيمت، إلا على من؟ إلا على حديث عهد بإسلام، يعني مثلا كافر أصلي أو يهودي أو نصراني دخل الإسلام، هذا لا يعلم، هذا لا بد من إيصال الحجة إليه. أو رجل يعيش في مناطق لا يصل إليها العلم، أي خارج مظلة العلم، هذا سأفند فيه لاحقا. لكن أنا الآن أضع لك حجر الأساس حتى تفهم قضية الموانع وقضية الأعذار. لذلك فإن أهل السنة والجماعة في مسألة ضبط مصطلحات الأعذار والشروط كانوا أمة وسطة، فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط كالمتسرعين من الغلاة ولا تفريط كالعاذرية والجهمية أعداء الله. لذلك تجد هنالك من الخوارج من ينفي الموانع بالكلية، ما عنده شيء اسمه موانع، هؤلاء أعداء الله الخوارج، يقول لك ما في موانع. الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ثم يأتي أحمق ويقول لك ما في موانع. طيب ماذا عن الموانع؟ لحظة سأتكلم بإذن الله تعالى بتفصيل دقيق، لكن ركز خطوة خطوة. الآن البارحة في درسنا البارحة تكلمنا عن ماذا؟ تكلمنا عن النواقض، وقلنا بأنها أصلا سميت نواقض لأنها تنقض الدين، تهدم الدين، تفك العقد بينك وبين رب العالمين. لذلك هي من المخالفات التي تنقض ماذا؟ تنقض أصل الإيمان، لا كمال الإيمان. هذا فيما يتعلق بالنواقض، وقد فصلت فيه في درسنا السابق. طيب لماذا الآن أتيت بذكره؟ أتيت بذكره لأنه قد يخطر في بالك سؤال، هل من يقع في ناقض من نواقض الإسلام يكفر مطلقا، أم أنه يكفر بعد النظر إلى هذه الموانع وإلى هذه الشروط وبعد قيام الحجة؟ للإجابة على هذا السؤال، من ضل عن سبيل الله من الغلاة يقول لك نعم يكفر فورا لا ينظر إلى الموانع، ومن ضل عن سبيل الله من المرجئة يقول لك لا، في كل النواقض لا يكفر إلا بعد النظر بالشروط والموانع. نعم النظر في الشروط هذا حق، لماذا؟ لأنه أصلا قلنا في درسنا البارحة أول خطوة من عملية التكفير أن يكون هذا الفعل مكفر. الخطوة الثانية هو أن يقع هذا الفاعل بالفعل المكفر. الخطوة الثالثة هي الشروط، فقلت لك بأن الذي لا تنطبق عليه الشروط أصلا لا ينظر للموانع. طيب، لكن هؤلاء الخبثاء يقولون في كل النواقض يجب النظر إلى الموانع، مستغلين أمر واحد، ما هو؟ مستغلين مانع الإكراه، لأن مانع الإكراه، مانع الإكراه هذا المانع الوحيد الذي هو مانع في كل النواقض. لذلك إيش يقول لك؟ ما يقول لك ننظر إلى الإكراه، ما يقول لك، يقول لك ننظر إلى الموانع. يعني إيش قصده؟ يعني قصده الجهل، قصده التأويل. طيب كيف نضبط هذه المسألة؟ فألم رعاك الله بأن النواقض كلها ليست كبعضها، فهنالك نواقض إذا فعلها المكلف العاقل من غير إكراه، انت لاحظ من غير إكراه، لأن الإكراه قلت لك بأن هذا بكل المسائل. إذن هنالك نواقض إذا فعلها المكلف العاقل من غير إكراه يكفر دون النظر إلى الجهل وإلى التأويل ودون إقامة الحجة. مثل ماذا؟ أي عمل مكفر يتعلق بالشرك، بالشرك والتوحيد، وكذلك في سب الله وفي سب رسول الله. أي عمل يتعلق في ترك التوحيد والإتيان بالشرك، هذا العمل أو هذا الناقض فاعله الغير مكره يكفر دون النظر إلى الجهل ودون النظر إلى التأويل ودون إقامة الحجة. لماذا؟ منذ قليل إيش قلت لك؟ قلت لك كما أن الله سبحانه وتعالى رحم الأمة بموانع، أيضا في نفس الوقت رفع الحرج، وقال الله سبحانه وتعالى لكي لا يكون للناس حجة بعد الرسل. طيب أيضا عندنا نواقض، إذا عندنا نواقض لا ينظر فيها إلى الجهل والتأويل، إنما ينظر فقط للنواقض، ينظر فقط للموانع التي تشمل كل النواقض، وسأبين ذلك بالتفصيل الآن. هذه بالنسبة لي بعض النواقض التي تتعلق بماذا؟ التي تتعلق بالشرك، أي بالإتيان بالشرك وترك التوحيد، أو في سب الله وفي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندنا نواقض لا يكفر من وقع فيها حتى يتحقق من وجود الشروط وانتفاء الموانع، ولا يكفر إلا بعد إقامة الحجة. ولكن هذا في أي المسائل؟ هذا في المسائل الخفية والمسائل التي فيها شبهة، ليس في مسائل التوحيد والشرك. إذن معنى ذلك أن عندنا فوارق ما بين الموانع، فمانع ذهاب العقل أو الخطأ أو الإكراه، ركز على هذه الثلاثة، ذهاب العقل أو الخطأ أو الإكراه، هذه الموانع تختلف عن مانع الجهل والتأويل. لماذا؟ لأن بعضها يكون مانعا في كل النواقض، وبعضها يكون مانعا في ناقض دون ناقض، إذ أن الجهل لا يكون معتبرا في أصل الدين، ولكنه يكون معتبرا فيما دون ذلك. طيب الآن لاحظ رعاك الله حتى تتضح المسألة أكثر وأكثر، وقبل أن أخوض في الموانع مانع مانع، أنا سأشرح لك الموانع مانع مانع، لكن قبل أن أبدأ أريد أن تصل لك الفكرة بشكل مباشر حتى لا تضطر إلى أن تسأل مرة أخرى. نحن نعلم رعاك الله بأن الإسلام الصريح لا يزيله إلا الكفر الصريح، لذلك الذي نشك بأنه وقع في كفر أو نشك بأنه مرتد، فالأصل عند أهل السنة والجماعة أنه غير مرتد، لأن الإسلام الصريح لا يزيله إلا ماذا؟ إلا الكفر الصريح. يقول ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وزوال الشبهة. لكن هذا النص الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله، أعداء الله من الطرفين. طرف الغلاة يقرأ هذا النص ويقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عاذري. لك ليش عاذري؟ عاذري يقول لك من ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه إلا بيقين، وحتى نقوم عليه الحجة وحتى تبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك. والطرف الثاني من أعداء الله اللي هن الجهمية والمرجئة والعاذرية إيش يقول لك؟ يقول لك انظروا هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كذا، يا أنتم الذين لا تعذرون بالجهل، انظروا الشيخ يعذر في كل الأعذار. لكن من حمق هؤلاء ومن حمق هؤلاء لا يعلمون بأن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه النقطة بالتحديد، أي في الفتاوى في الجزء الثاني عشر في الصفحة 466، إنما متعلق بالمسائل الخفية. لا يعلمون ذلك. فحسبنا الله ونعم الوكيل. الآن ركز حتى تتضح صورة هذه المسألة. أيضا لابد من إتيان بذكر مسألة أخرى، فعلي أن أذكر مسألة أخرى حتى ترتبط المسائل ببعضها. انظر، قلنا بأن الحكم على الناس يكون بماذا؟ يكون بالظاهر. طيب، لذلك بينت في درسنا السابق بأن الطرفين سواء من غلا في دين الله أو من أرجع في دين الله جاهلوا أمرا في غاية الأهمية يتعلق بباب الأسماء والأحكام، ألا وهو أن الإسلام إما أن يكون إسلام حقيقي أو أن يكون إسلام حكمي. عندنا الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي. طيب، ما هو الإسلام الحقيقي؟ الإسلام الحقيقي هو الإسلام القائم بالمسلم المؤمن الذي يوافق الباطن الظاهر، وهذا يدخل صاحبه الجنة. إذن مرده إلى من؟ مرده إلى الله، لأنه يتكلم عن باطن وعن ظاهر. لكن أنا كبشر ما أعلم بالباطن، إذن أنا مردي إلى أي إسلام؟ إلى الإسلام الحكمي الإسمي. إذن اسمه حكمي اسمي. إذن أنا في مسألة إطلاق الأسماء والأحكام أحكم على ماذا؟ على الإسلام الحكمي الإسمي، أي هو الإسلام الذي نحكم على صاحبه وفاعله بأنه مسلم ظاهرا دون الباطن. لذلك نجري عليه أحكام المسلم في الدنيا من نكاح وميراث وجنائز وذبائح وعصمة الدم وعصمة المال وغيرها. طيب، إذن معنى ذلك كما أنه عندنا إسلام حكمي، أي أن أثبت عقد الإسلام للإنسان بالحكم، أيضا عندي كفر حكمي، وهذا هو ما يسمى بعملية التكفير. أي أنا عندما أقوم بعملية التكفير إنما هو تكفير حكمي. إذن معنى ذلك عندي تكفير حكمي وعندي تكفير حقيقي. التكفير الحكمي متعلق بماذا؟ بالظاهر. والتكفير الحقيقي متعلق بالظاهر والباطن، بمعنى عندي تكفير دنيوي وعندي تكفير أخروي. إذن معنى ذلك عندنا حكم لنا وحكم لبارينا، فأنا لا أتدخل في عمل المولى عز وجل، إذن أنا أحكم على الظاهر. إذن عملية التكفير هي تكفير حكمي، لأنني عندي إسلام حكمي أيضا عندي تكفير وكفر حكمي. إذ أن الأصل أن الحكم بالتكفير إنما يكون على الظاهر، لأن الباطن في الغالب لا يعرف ولا يمكن الاطلاع عليه، فهذا حكمه إلى الله في معظم أنواع الكفر. لكن هنالك بعض أنواع من الكفر يتطابق فيها الظاهر والباطن. هذه الأنواع التي يتطابق بها الظاهر والباطن هذه أنا أتدخل فيها. لذلك نحن أهل السنة والجماعة ماذا نقول؟ نقول الذي يموت ونحن على يقين بأنه مات على الكفر نشهد له بالنار فقط. هذا الوحيد، إذا ظهر لنا بأنه مات على كفر أو على فعل كفر فهذا والعياذ بالله مرده إلى النار. والأمثلة كثيرة أكثر من أن أحصيها، أكثر من أن أحصيها. مثلا رجل يوالي المشركين ويقاتل في صفوف المشركين، فقتل في هذه المعركة. هل تريد مني أن أقول هذا في الجنة؟ أو هل تريد مني أن أقول والله الله أعلم ما ثبت أمامي أنه مات على هذا الفعل؟ إذن الذي يثبت لنا أن ظاهره وافق باطنه، ففي هذه الحالة نقول بأن هذا مات على الكفر، فهذا مرده إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في القرآن، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بيّنوا لنا بأن الذي يموت على الكفر لا يتوب عنه، فهذا من أهل النار. إذن الحكم على ماذا يا أعداء الله من الخوارج ويا أعداء الله من الجهمية؟ الحكم على الناس في عملية التكفير، الحكم على الظاهر، والله هو الذي يتولى السرائر. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا منكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء. الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. انتبه، انتبه إلى هذا الفهم السليم عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا فيما رواه البخاري. انظر إلى الفهم السليم: كما أنني أعاملك بالظاهر بالإسلام، كذلك أعاملك بالظاهر في التكفير. لذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا منكم، سواء بأسلم أو بتكفير. فيا أعداء الله من العاذرية، لماذا تنظرون إلى الظاهر فقط في الأسلم ولا تنظرون إلى الظاهر في التكفير؟ إيش يقول لك؟ يقول لك: أشققت عن قلبه. إيش هذا الفهم السقيم؟ الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بالتنقيب على بواطن الناس ولا التحري عنهم، إنما تعبدنا بالحكم على الظواهر. هذه رسالتي إلى المرجئة والجهمية والعاذرية، أقول لهم: إذا كنتم تؤسلمون بالظاهر وهذا حق، فلماذا تشترطون ما في القلوب في الكفر؟ وأما رسالتي إلى الغلاة فأقول لهم: يا أعداء الله، تتورعون في الأسلمة بما ظهر من الناس، ثم في التكفير تكفرون بالظن وبالمآل. والله ليش كفرتوا الناس؟ والله كفرنا الناس لأنه ما بيكفر الطاغوت. إيش عرفك أنه ما بيكفر الطاغوت؟ أصلا تكفير الطاغوت بحاجة إلى عمل ليظهر، فالذي لا يظهر لك أنت إيش عرفك؟ أشققت عن قلبه؟ ها، هل يستخدم أشققت عن قلبه هنا؟ نعم يستخدم، لأن الفعل الكفري لابد أن يظهر، لابد أن يظهر. هل هذا كلامنا؟ لا، دقق الآن رعاك الله خطوة خطوة. بداية عليك أن تعلم رعاك الله بأن السلف الصالح رحمهم الله جميعا متفقين على أن الحكم على ماذا؟ الحكم على الظاهر. وهذه المسألة أطلت فيها في سلسلة تحت عنوان ما يجب أن يعلم قبل الناقض الثالث ليفهم، لذلك لن أخوض في مسألة أن الأصل عند أهل السنة والجماعة هو الحكم على الناس بما أظهروا. لكن أضيف نقطة في غاية الحساسية نكاية بأعداء الله من الخوارج، ألا وهي أن أهل السنة والجماعة ليس فقط يحكمون على الناس بما أظهروا، بل يحكمون على الناس بما أظهروا وإن كان هنالك قرينة قوية للكفر. يعني إذا كان هنالك احتمال قوي للكفر ولكن لم يظهر منه الكفر، إنما أظهر الإسلام، أسلمناه مع وجود احتمال. هذا ما قاله أحمد، هذا ما قاله وكيع، هذا ما قاله الزهري، هذا ما قاله عبد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه وأرضاه في حديثه أو في الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشافعي علق على هذا الحديث، وأعني هنا حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء رجل وسار النبي، أي تكلم مع النبي سرا، تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم سرا، ثم قال: فلم ندري ما سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى جهر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم. إذن لاحظ رعاك الله، مع وجود قرينة لاحتمال كفر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتعامل مع الإظهار لا مع لا لا ما في الباطن. ما في الباطن هذا لرب البواطن والذي هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو علام الغيوب. من الذي علق على هذا الحديث؟ هل حسن الأشقر علق عليه؟ لا، علق عليه الشافعي في الأم في الجزء السادس في الصفحة 170، فرحم الله الشافعي عندما قال: وهذا، أي هذا الحديث، وهذا موافق ما كتبناه قبله من كتاب الله ومن سنة حبيب الله صلى الله عليه وسلم، وبين أنه إنما يحكم على ما ظهر، وأن الله تعالى ولي على ما غاب، لأنه عالم بقوله وحسابهم على الله. وكذلك قال الله عز وجل فيما ذكرنا وفي غيره، فقال: ما عليك من حسابهم من شيء. ثم قال واستدل بكلام عمر، فقال: قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال لرجل كان يعرفه بما شاء الله في دينه: أمؤمن أنت؟ قال: نعم. قال: إني لأحسبك متعوذا. قال: أما في الإيمان ما أعاذني. فقال عمر: بلى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل هو من أهل النار، فخرج أحدهم معه حتى أثخن الذي قال من أهل النار، فآذته الجراح فقتل نفسه. ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استقر عنده من نفاقه، وعلم أن كان علمه من الله فيه من أن حقن دمه أو حقن دمه بإظهار الإيمان. الآن بعد أن استدل الشافعي رحمه الله بما ذكرته لك، سواء من كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حول الرجل الذي قتل نفسه لأن الجراح قد آذته، الآن يعلق الشافعي فيقول: وأنا تقصدت الإطالة نكاية بأعداء الله من الخوارج، من الغلاة، من أبناء البدع. اسمع ما يقول الشافعي رحمه الله، يقول: فأي رجل غمة لم يزل مشركا ثم أظهر الإيمان في أي حال كان، لا يمتنع فيها بقهر من لقيه فغلبه له. أو لحظة يا أخو، أو إيسار أو حبس أو غيره حقن الإيمان دمه وأوجب له حكم الإيمان، ولم يقتل بظن، ولم يقتل بظن أنه لم يؤمن إلا مضطرا خائفا، وفي مثل حاله من أنه يحقن دمه ويوجب له حكم الإيمان في الدنيا، إلى آخر كلام الشافعي الطويل. لكن معنى كلامه رحمه الله، وحتى لا أطيل عليك، أننا إذا أشكل علينا أمر رجل هل هو مشرك أم مسلم، لكن أظهر لنا الإيمان، لكن عندما أظهر الإيمان وهنالك احتمال قوي بأنه أظهره مضطرا أو لأنه خائف من القتل، لذلك قال مظنة قتل أو ما شابه ذلك، لذلك قال ماذا؟ قال: فإن ذلك يحقن دمه ويوجب له الحكم بالإيمان. ثم ذكر بعد ذلك: وسواء كثر ذلك منه حتى يكون مرة بعد مرة أو مرارا أو قل في حقن الدم وإيجاب حكم الإيمان له في الظاهر، إيجاب حكم الإيمان له في الظاهر، إلا أني أرى، أي الشافعي يتكلم، إلا أني أرى إذا فعل هذا مرة بعد أخرى أن يعزر، وسواء كان مولودا على الإسلام ثم ارتد بعد عن الإسلام، أو كان مشركا فأسلم ثم ارتد بعد الإسلام، وسواء ارتد إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو جحد أو من جحد أو تعطيل لدين لا يظهره، فمتى أظهر الإسلام، انتبه، يعني كل الذي ذكره الشافعي رحمه الله، يعني سواء أسلم وارتد أو كان أو ارتد إلى اليهودية أو النصرانية ثم عاد، أو أنه كان من الجاحدين أو أنه من المعطلة، لكن ثم أظهر لنا العودة إلى الإسلام في أي حال كان وإلى أي هذه الأديان صار، حقن دمه وحكم له حكم الإسلام، ومتى أقام على الكفر في أي هذه الأحوال كان وإلى هذه الأديان صار استتيب، فإن أظهر التوبة حكم له حكم الإسلام. هذا كلام أهل السلف الصالح. إذا معنى ذلك أن الحكم على الظاهر ولو كانت قرينة واحتمال الكفر قوي، يعني حتى الذي يسلم ونحن نعلم أنه يسلم تقية، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكف عنه. هذا هو الذي جاء في حديث أسامة رضي الله عنه وأرضاه، عندما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه. هذا الذي يقال فيه أشققت عن قلبه يا أعداء الله من العاذرية والجهمية، يا من تستخدمون هذا الحديث في من يستخدمونه في المرتد، والخوارج لا يستخدمون هذا الحديث أشققت عن قلبه في محله، في محله يعني عند الكافر الأصلي لا يستخدمونه. خبطوا خبط عشواء، لا يفرقون يا أخوة، لا يفرقون بين الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي، لا يفرقون بين ثبوت العقد للمسلم الذي ارتد وثبوت العقد للكافر الأصلي، بل حتى الكافر الأصلي عندنا أهل الديانات وعندنا الكافر الوثني، هذا يثبت عقده بحال وهذا يثبت عقده بحال وهذا يثبت عقده بحال. الطرفين من غلا في دين الله ومن أرجع في دين الله خبطوا خبط عشواء لا يفرقون. طيب هل هذا كلامي؟ لا. لكن قبل أن أبين لك كلام السلفي رحمه الله في إثبات الديانة أي حكم الإسلام لهؤلاء الأصناف التي ذكرتها، هنا لابد أن تعلم أمر في غاية الأهمية، أن ثبوت العقد أي عقد الإسلام يتعلق بثلاثة أمور. ما هي هذه الأمور؟ يثبت عقد الإسلام إما بنص أو بدلالة أو بتبعية. شوف عندنا الفريقين دائما حمقى، دائما فريق الغلاة وفريق المرجئة. إذن عندنا ماذا؟ عندنا بوجود نص أو دلالة أو تبعية، هكذا نحكم على الإنسان بثبوت عقد الإسلام. لكن ثبوت النص هي الأقوى، ثم الدلالة، ثم التبعية. فإن وجد نص وإقرار فلا ينظر لا إلى الدلالة ولا إلى التبعية، وإن وجدت الدلالة لا ينظر للتبعية، أما إن لم توجد لا هذه ولا هذه فننظر للتبعية. لكن أعداء الله من الخوارج إيش بدون منك؟ بدون منك تكفر الناس بالتبعية، يتركوا الظاهر. نقول لهم الأصل عند أهل السنة والجماعة الحكم على الظاهر. طيب هنالك ظاهر، هنالك ظاهر، أنت ليش تكفر الناس؟ إذا ننظر أول شيء، أول أمر ثبوت العقد يتعلق بثلاث مسائل: نص ودلالة وتبعية. يترك النص ويترك الدلالة ويجي على التبعية، وإيش يتحجج ويقول لك؟ يتحجج ويقول لك ما هي الشعائر أصبحت مشتركة، لك رجل هذا عنده نص وإقرار، ويظهر لنا الشعائر الغير مشتركة ويخبط خبط عشواء. يخبط يظهر إنسان يا أخي إنسان يظهر الكفر في ألمانيا مثلا أو في فرنسا، إيش يقول لك؟ يقول لك والله تابع لألمانيا وألمانيا بلد كفر فهذا من أهل الدار. لك يا غبي، يظهر إسلام، يظهر شعائر، إيش يقول لك؟ الشعائر مشتركة. هل أنت حمار؟ هل الشعائر ما بين المسلم والكافر الأصلي مشتركة؟ حتى أنه وصل الحال بأحد الحمقى البارحة أن يقول وأن يقيس شعيرة الحج لإبراهيم عليه الصلاة والسلام بشعيرة الحج لمحمد صلى الله عليه وسلم، فوالله كدت أنتف شعر رأسي. أي قيس الشعائر، والله سبحانه وتعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، وهذا الأحمق يقيس شريعة حج إبراهيم عليه الصلاة والسلام بشريعة حج محمد صلى الله عليه وسلم. ايش هذه الغباء؟ ايش هذه الزندقة؟ هنالك فروقات كبيرة بين الديا، لكن الفهم السقيم عند هؤلاء الحمقى من الطرفين. ايش يعتبر الديار؟ يعتبر الديار تقسيمات سايكس بيكو، يقول لك سوريا، العراق، الشام، المانيا. لك يا غبي، ما في هيك. بالاسلام اما دار اسلام او دار كفر، ما عندنا خطوط وهميه مصطنعه، ما في. في حدود فاصله بين دار اسلام ودار كفر. فلذلك الدار نفسها يختلف الاحكام فيها، وهذا سافنده واضحت كل الشبه باذن الله تعالى. لكن انا حتى لا اغير الموضوع، انا الان اتكلم عن التكفير. وبالتالي نحن السلف علمنا بانه لا يكفر المسلم الا بارتكاب الشرك، فقط في ارتكاب الشرك لا يكفر بالتبعيه. انا اتكلم الان عن المسلم، يعني لا تثبت ردة احد الا بكفر وبارتكاب شرك، مش بالتبعيه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان، يقول: لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله. أي بمعنى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول المسلم لا يكفر ولا يسمى مشرك إلا أن يعمل، عندما قال حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله قالها مختصرا للأعمال الكفرية كلها. إذن حتى يعمل كفر. سليمان اليشكري رحمه الله يقول لجابر بن عبد الله، يقول: أكنتم تعدون الذنب شركا؟ قال: لا، إلا عبادة الأوثان. هذا فيما أخرجه اللالكائي رحمه الله. بل ويبوب البخاري في صحيحه بابا كاملا تحت عنوان باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها إلا بارتكاب الشرك. إذن نحن لا نكفر المسلم إلا بالعمل، بارتكابه للشرك، بارتكابه لعمل مكفر. أما تجي تقول لي نكفره للتبعية وهو يظهر، تضحك على الناس، تأتي إلى قضية مجهول الحال التي هي أصلا مسألة فقهية لا تستخدم إلا في أدق الحالات، لا تستخدم إلا في أدق الحالات، ثم اسمه مجهول حال. تطبق ما جاء في مجهول الحال في مسائل نادرة الحصول تطبقها على على على أناس تظهر. أما تخشى الله؟ تترك الملايين التي تظهر وتحكم على مجموع الناس بالكفر لأن هنالك مجهول، تريد أن تربطه بالدار فتكفر كل أهل الدار؟ تترك الملايين اللي عم تظهر؟ إيش يقول لك؟ يقول لك الشعائر أصبحت مشتركة. يا أحمق، على حسب نوع الكفر يا أحمق، على حسب نوع الكفر. هذه البلدة كفرها مثلا في عبادة الأوثان، هذه البلدة كفرها في الأسماء والصفات، هذه البلدة كفرها بتكفير بعدم تكفير الكافرين كل مسألة بمسألة، وكل بلدة لها أحوالها، كل بلدة. فالشعائر تختلف. يعني أعطيك مثال بسيط حتى يفهمني الإخوة. مثلا أنا من بلدة تسمى حمص، بلدة حمص من بلدان الكفر الطارئ، إذ أنها تحكم بغير ما أنزل الله. لكن هذه البلدة فيها أحياء تمثل أهل السنة والجماعة، وأحياء تمثل الأشعرية، وأحياء تمثل الرافضة والعلوية، وأحياء فيها الصليبيين. طيب ما حكم الناس في كل الأحياء؟ حكم الناس على ما أظهروا. إيش يقول لك الأحمق؟ يقول لك الشعائر باتت مشتركة. طيب يا أحمق، المنطقة الصليبية، في عندنا مثلا بحمص منطقة تسمى معلولة، هذه كلها صليبية. طيب مجهول الحال فيها، مجهول الحال من أهلها، لكن من أظهر لك شعائر الإسلام؟ النطق بالشهادتين. هل النطق بالشهادتين مشتركة ما بين الذي يظهرها وما بين الصليبية؟ لا. طيب انتقلنا إلى منطقة أخرى، الصلاة مشتركة ما بيننا وما بين العلوية النصيرية، هنا أقول الشعائر مشتركة. إذن الديار كل دار على حالها، وهذا سأتوسع به، لكن سبحان الله يعني خرجت عن نطاق الدرس. إذ أن نطاق درسنا لهذا اليوم إخوتي في الله هو حول مسألة التكفير، لكن كان لابد أن أبين لهؤلاء الحمقى بأن السلف رحمهم الله كما أثبت لك من قول ابن مسعود ومن قول سليمان اليشكري رحمه الله وكذلك غيره، الآن سأنقل لك غيره، لا نكفر المسلم، لا نكفره إلا إذا ارتكب شرك، لا نكفره من أجل التبعية، بل نكفره إذا ارتكب الشرك. بل قلت لك بأن البخاري رحمه الله بوب بابا كاملا وقال ولا يكفر صاحبها إلا بارتكاب الشرك. أيضا ها هو البربهاري رحمه الله يقول في شرح السنة ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، فإن فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإن لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. سبحان الله، قول البربهاري رحمه الله هنا سبحان الله يا أخوة ينسف شبهتين للخوارج وينسف شبه ضعاف العقول أعداء الله من العاذرية والجهمية، لأن أعداء الله من العاذرية والجهمية لا يكفرون من فعل الشرك، وأعداء الله من الخوارج يكفرون بالتبعية. لذلك البربهاري هنا انظر ماذا قال، قال لا يكفر أهل القبلة إلا أن يأتي بعمل، ذكر من هذه الأعمال رد شيء من آية من كتاب الله أو من آثار النبي أو ذبح لغير الله، لكن هنالك أعمال غيرها، لكن هو ذكر كمثال. إذن حتى يعمل عملا فيه شرك ويرتكب شرك هذا الذي نخرجه، بل قال وجب عليك أن تخرجه. هذا رد على من؟ هذا رد على العاذرية. العاذرية تقول لك والله هذا شغل العلماء، يقول لك والله التكفير شغل العلماء، والبربهاري يقول وجب عليك أيها القارئ كائنا ما كنت وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. والحمقى العاذرية لحى السوء والضلال إيش يقولوا لك؟ يقولوا لك والله التكفير شغلة اللحى وشغلة القاضي وشغلة العالم. والرد الثاني بالنسبة للخوارج قال فهذا يسمى، أي من لم يفعل ذلك يعني الذي لا يرتكب الشرك فهو مؤمن مسلم. إذا يا خارجي هذا من سميه مؤمن مسلم، ولكن شلون من سميه مؤمن مسلم؟ بالاسم لا بالحقيقة، نسميه مسلم بالاسم لا بالحقيقة، لأن الحقيقة لا يعلمها إلا الله. هذا هو أصل الشريعة في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما كان عليه السلف الصالح. وأنا تقصدت ألا أستدل إلا بالمئة الثلاثة الأول، ما أتيتك بما جاء عن ابن تيمية أو ما جاء عن ابن القيم أو ما جاء عن غيرهم، لا، لأنني أعلم حالك يا خارجي، تدعي وصلا بالسلف وأنت أبعد الناس عن السلف. لكن الطامة فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل حال، إذن محصلة ما ذكرته الآن ما هو؟ أننا لا نخرج أحدا من أهل القبلة إلا بارتكاب شرك وبثبوت أن الفاعل ارتكب هذا الشرك. طيب، قلت لك منذ قليل بأن الطرفين من أعداء الله سبحانه وتعالى سواء من الخوارج أو من الجهمية والمرجئة ضلوا في مسألة، ألا وهي مسألة ثبوت العقد، إذ أن العقد يثبت لأناس بطريقة ولغيرهم بطريقة، أي بمعنى أن الذي يدخل بالإسلام إما أن يكون كافر أصلي، والكافر الأصلي يشمل أهل الكتاب وأهل الديانات ويشمل الوثني، وإما أن يكون مسلم ارتد عن دين الله ثم عاد إلى دين الله، فهذا نثبت له عقده الجديد بطريقة وهذا نثبت له بطريقة. طيب، كيف نثبت الإسلام؟ فعليك أن تعلم رعاك الله بأنه وجاء وهذا منهج أهل السنة والجماعة، وهذا ما فعله رسول الله، وهذا ما فعله الصحب الكريم، وهذا ما سار عليه السلف الصالح، بأن الأصل أن أول الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. هذا إجماع هذه الأمة العظيمة، هذا إجماع الأمة كلها. لا يخالف في هذا الإجماع إلا من أضله الله وأعمى بصره. ولكن هل كل من قال لا إله إلا الله ثبت عقده؟ نحن نتكلم الآن عن ثبوت العقد، يعني أول دخولك للإسلام. فهنا عليك أن تعلم رعاك الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. الآن انظر إلى جهل الفريقين. الفريق الأول يأتي كافر أصلي ويقول لا إله إلا الله، لا يثبت له العقد، لا يثبت له العقد مع أنه قال لا إله إلا الله. هذا الفريق الأول، وهو فريق الغلاة. الفريق الثاني فريق الحمقى الأوباش اللي هم الجهمية والعاذرية، لا يفرقون بين ثبوت العقد وبين استمراره. يعني إذا قال لا إله إلا الله أدخلوه وهذا حق، يعني الآن الذي يقول لا إله إلا الله كافر أصلي قال لا إله إلا الله ندخله في الإسلام لأن هذا حق. لكن هؤلاء الحمقى لا يفرقون بين دخوله في الإسلام وبقائه فيه. طيب ما الذي يميز هذه المسألة؟ التفريق ما بين ثبوت العقد والبقاء فيه، يميزها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها. أي بمعنى أن الذي يقول لا إله إلا الله دخل الإسلام عصم دمه، طيب هل يبقى ضمن الإسلام وهل يبقى معصوم الدم؟ لا، إلا بحقها وحسابهم على الله. إيش يعني إلا بحقها؟ أي عاملا بشروطها وبأركانها، آتيا بتفاصيلها، آتيا بما أوجب الله. لذلك حديث أسامة رضي الله عنه وأرضاه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هذا الحديث والذي رواه البخاري وكذلك مسلم، هذا الحديث في الكافر الأصلي الذي قال لا إله إلا الله، إذن ثبت له ماذا؟ ثبت له عقد الإسلام، لكن ما عمل شيئا بعدها حتى نقول أنه خرج، لأنه عندنا ثبوت وعندنا بقاء. فهذا الرجل ما عمل شيء، لذلك لما قتله أسامة رضي الله عنه وأرضاه زجره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي نقول: أشققت عن قلبه يا أعداء الله من العاذرية. لذلك حرب الكرماني ينقل لنا رحمه الله فيقول: سئل أحمد عن نصراني، يقول سئل أحمد عن نصراني قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال: إنما شهدت شهادة ولم أرد بها إسلاما. قال: يضرب عنقه ويجبر عليها. طيب لماذا قال ذلك؟ انتبه الآن، ركز. والله يا أخوة هذا الكلام لن تسمعوه من اللي حسوا الضلال، وهذا الكلام لم يفهمه الحمقى من الطرفين، لا الغلاة ولا المرجئة. طيب إيش يقصد حرب الكرماني رحمه الله بأن نقل لنا كلام أحمد؟ وما مقصد أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، ما مقصده عندما قال الذي يقول النصراني الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن يقولها لا يريد الدخول بالإسلام، إيش قال أحمد؟ قال: يضرب عنقه ويجبر عليه. طيب ليش؟ رح أقول لك ليش. لما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثبت العقد، ولما أعلن، وانتبه إلى كلمة ولما أعلن، ولما أعلن بأنني لا أريد الإسلام أصبح مرتدا، لأنه ثبت العقد ولم يحقق قول النبي إلا بحقها. هكذا تفهم الأمور يا أغبياء. لذلك الذي علق على هذا الكلام مش حسن الأشقر، الذي علق على هذا الكلام الشافعي رحمه الله في الأم في السادس في الصفحة 170، لما نقلت لك كلامه رحمه الله عندما قال: وهذا موافق لما كتبناه من قبل من كتاب الله، فراجع القول لأنه قول طويل وقد ذكرته منذ قليل. الآن سأوضح لك بطريقة أبسط كيف نثبت الإسلام لأهل الديانات. قلنا أهل الديانات، في عندنا أهل الكتاب وعندنا الوثنيين. طيب، عندنا أهل الكتاب وعندنا الوثنيين، هذا الكافر الأصلي. طيب، أما بالنسبة للكافر الأصلي من أهل الكتاب فكيف يدخلون وكيف يثبت أول دخول لهم؟ الآن قول الإمام أحمد بحد ذاته شافي وكافي في المسألة، إذ أنه يثبت بقوله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يثبت، لأنه لما قال ما أردت بها إسلام قال يقتل. ليش قال يقتل؟ لأنه اعتبر مرتد. طيب، على كل حال ننقل مزيدا من الأدلة. إذن يثبت عقد الكتاب بمجرد التلفظ، أي بالنص. إن احنا قلنا بأن ثبوت عقد الإسلام يكون بنص وبدلالة وبتبعية. طيب، إذن النص الذي يقوله النصراني ليدخل الإسلام يكفي بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول الشافعي رحمه الله: من كان على دين اليهودية والنصرانية فهؤلاء يدعون دين موسى ودين عيسى عليهم الصلاة والسلام، وقد بدلوا منه وقد إذن كنا نقول بأن الشافعي رحمه الله يقول: من كان على دين اليهودية والنصرانية فهؤلاء يدعون دين موسى وعيسى عليهم السلام، وقد بدلوا منه وقد أخذ عليهم فيهما، أي في دين اليهودية ودين النصرانية، الإيمان بمحمد، أي يجب أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كفروا بترك هذا الإيمان، أي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكفروا باتباع دينه مع ما كفروا به من الكذب على الله قبله. فقد قيل لي إن فيهم من هو مقيم على دينه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويقول لم يبعث إلينا. انتبه الآن، بل حتى النصراني أو حتى اليهودي ثبوت عقده في حالتين. هنالك من اليهود من يقول بأن محمد ليس بنبي على الإطلاق، هذا له طريقة في إثبات العقد. وهنالك من النصرانية واليهودية من يقول بأن محمد رسول ونؤمن بأنه رسول، ولكنه رسول للعرب وليس لنا، هذا أيضا له طريقة بالثبوت. فالأول والذي ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يثبت عقد إسلامه بأن يثبت النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يقول بأنني أؤمن بأن محمد رسول لكنه للعرب، فهذا يطالب بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رسول للعالمين. هذا مش كلامنا، هذا كلام السلف الصالح كلهم. الآن أكمل لك كلام الشافعي حتى تفهم. يقول الشافعي: الذي يقول بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ولكنه لم يبعث إلينا، فإن كان فيهم أحد هكذا فقال أحد منهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لم يكن مستكبلا للإقرار بالإيمان. يعني لا يكفي أن يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأنه هو أصلا لما كان كافر هو أصلا يؤمن بأن محمد عبد الله ورسوله، لكن لا يبعث إلا للعرب. فلذلك إيش قال؟ قال الشافعي رحمه الله: إذا قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا لا يستكمل الإيمان ولم يستكمل الإقرار، إذ أنه لا بد أن يقول وأن محمدا رسول الله أرسله للعالمين، هنا يستكمل الإقرار بالإيمان. فإذا رجع عن هذا الإقرار استتيب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه يصبح ماذا؟ يصبح مرتد. ويعطيك الآن الشافعي يعطيك الصورة الأخرى ويقول رحمه الله: وإن كان منهم طائفة تعرف بأنها لا تقر بنبوءة محمد البتة. إذن ذاك الأول كان يقر بنبوءة محمد ولكن يقول رسول للعرب، فإذا قال وأشهد أن محمد رسول الله هذه لا تكفيه، لأن ليس فيها إقرارا بأن محمد رسول للعالمين. لذلك يجب أن يقر ويقول بأنه رسول للعالمين. أما الثاني الذي كان ينكر نبوة محمد، فإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فهذا يثبت له الإقرار ويثبت له الإيمان، فإن رجع عنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا كلام الشافعي في كتابه الأم رحمه الله. هذا فيما يتعلق بمن؟ بالكتابيين. طيب قلنا الكفار الأصليين كتابيين، وقلنا ماذا؟ أوثان. طيب أهل الأوثان، أهل الأوثان يقول الشافعي رحمه الله: والإقرار بالإيمان وجهان، فمن كان من أهل الأوثان ومن لا دين له يدعي أنه دينه نبوة ولا كتاب، فإذا شهد، إذن هذا لا يؤمن لا بنبوة ولا بكتاب، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا قد أقر بالإيمان، ومتى رجع عنه يقتل. إذن فقط إذا قال الوثني، إذا دخل الإسلام، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا فورا نحكم بماذا؟ نحكم بإسلامه. لكن وين الخلل؟ الخلل عند الجهمية وعند المرجئة، حكموا بالإسلام ما في عندهم طلعة، ولا بيهتموا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، لا بس عندهم يثبت إسلام، بالكفر أشققت عن قلبه. والطرف الغبي الثاني لا يثبت الإسلام، ويخلط بين إثبات الإسلام للوثني وللصليبي وللمرتد. لذلك يروي لنا الخلال في أحكام أهل الذمة عن إسحاق بن منصور قال: سألت أحمد عن الرجل يعرض عليه الإسلام يقر ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أيرثه وارثه من الإسلام؟ قال: نعم، ومن نقل غير هذا هؤلاء في مذهبهم لا ينبغي أن يكون هذا، ولكن العجب طيب الحمد لله رب العالمين. قبل أن أكمل لك ولكن العجب، والله تذكرت أمر يعني مضحك مبكي، لأن الغلاة قد يقول لك قائل الآن: لا، لكن يجب أن يتبرأ من قومه، يتبرأ من شركه. الله المستعان. تعرفون ما هو المضحك المبكي؟ المضحك المبكي، سأنقل لك الآن آثار ثم بعدها أبين لك حتى تفهمني أكثر. طل الآن، انظر الآن، الخلال يقول، ركز رعاك الله، بالله عليك ركز، لأن المسألة في غاية الأهمية. يقول الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: دخلت على أبي عبد الله وعنده يهودي. دقق الآن، عنده من؟ يهودي. هذا اليهودي قد أسلم على يدي أبي عبد الله رحم الله أبا عبد الله، فقلت له: ما قلت يا عبد الله؟ قال: قلت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بالبعث وبالجنة والنار. ثم قال أبو عبد الله: هؤلاء، انتبه الآن، هؤلاء أصحاب أبي حنيفة يقولون لا يكون مسلما حتى يقول إني خارج من اليهودية داخل في الإسلام. إيش قال الإمام أحمد رحمه الله؟ إيش قال؟ قال: هؤلاء أصحاب أبي حنيفة هم الذين يقولون لا يكون المسلم مسلما حتى يقول إني خارج من اليهودية داخل في الإسلام. أعطيك رواية أخرى، وركز، لأنه الآن الصاعقة والصاروخ لأعداء الله من الخوارج. الآن الخلال يروي لنا عن مهنة فيقول: قال المهنة: سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة يهودي أو نصراني أو غير ذلك من الأديان يقول أنا مسلم وأن محمد النبي. قال: هو مسلم. أحمد إيش قال رحم الله أحمد؟ قال: هو مسلم. ثم قال: أما أنا، أي مهنة، قال: أما أنا فكنت أجبره على الإسلام. وقال: عجبا لأبي حنيفة. عجبا لمن؟ عجبا لأبي حنيفة، بلغني عنه أنه يقول لا يكون مسلما حتى يقول أنا بريء من الكفر الذي كنت عليه. إيش يقول أبو حنيفة رحمه الله؟ إيش يقول الآن سأبين خطوة خطوة. يقول أنا لا أثبت الإسلام للمسيحي أو لليهودي إلا أن يقول إني بريء من الكفر الذي كنت فيه، وإلا فيكون مسلما. هذا قول من؟ هذا قول أبو حنيفة. طيب يكمل مهنة ويقول ولا يجبر على الإسلام حتى يقول وإني بريء من الكفر. فقال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله، فقال أبو عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه أدعوك إلى كلمة، أدعوك إلى كلمة أشهد لك بها عند الله لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم احتج بعدة أحاديث ثم قال وعجبي أصحاب أبي حنيفة، وعجبي يعني يتعجب من أصحاب أبو حنيفة. هل فقط الخلال نقل ذلك؟ لا، المروذي أيضا يقول في موضع، يقول سمعت أبا عبد الله يقول كنت عند أبي معاوية فقال له رجل إن أبو حنيفة يقول إذا أسلم الذمي لا يكون مسلما حتى يقول إني خارج من الكفر داخل في الإسلام. فأنكر أبو معاوية وجعل لا يصدق وأراه قال، أي يعني أظن، يعني المروذي يقول وأظن أنه قال، فأرسل إلى رجل من أصحاب أبو حنيفة فإنما هو كما قال الرجل، يعني أرسل وراء حدا من جماعة أبو حنيفة لحتى يسألوا، فطلع الكلام مظبوط إنه أبو حنيفة لا يثبت إسلام اليهودي والنصراني إلا أن يقول بأني بريء من الكفر خارج من الكفر وداخل في الإسلام. فيقول الخلال فقلنا له قال ذلك عندنا رجل بطرطوس فقال فيه ابن إذن يقول الخلال قال ذلك عندنا رجل بطرطوس فقال فيه ابن شيبوي يقول رأيته قد أسلم وقال غيره لا. إذن رجل يهودي دخل في الإسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الآن ابن شيبوي قال هذا الآن دخل الإسلام وهو مسلم، لكن غيره قال لا حتى يقول برئت من النصرانية وتركت ديني. فماذا قال ابن شيبوي؟ قال سبحان الله، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فأسلم بذلك، ثم قال كل من نظر، انتبه الآن، كل من نظر في رأي أبي حنيفة إلا كان دغل القلب يذهب إليه. طيب أنا لماذا ذكرت وأيضا هناك رواية عن إسحاق بن راهوي، وهناك أيضا رواية للخلال رواية أخرى وهي عن طريق إسحاق بن منصور. أنا ذكرت لك رواية عن الخلال لمهنة، وأيضا هناك رواية للخلال عن إسحاق بن منصور، كلها تتكلم عن أن هذا كلام من؟ هذا كلام أبو حنيفة. طيب لماذا أنا ذكرت هذه الروايات بالتحديد؟ تعرف لماذا؟ لأن أعداء الله من الخوارج يشترطون، يتركون كلام السلف كلهم ويشترطون في إدخال الرجل إلى دين الله، يشترطون البراءة من الكفر، البراءة من الكفر، لا يدخل حتى يتبرأ من الكفر. طيب هذا قول من؟ هذا قول أبو حنيفة. لك يا أحمق تترك كلام أحمد والسفيانيين والمروزي السلف جميعا، تترك كلامهم وهؤلاء عندك مسلمين، وتعمل بكلام أبو حنيفة وأنت تكفر أبو حنيفة؟ لك أديشك أحمق. لك أحمد قال وعجباه من قول أبو حنيفة، مو أنت بتقول أنا من أتباع أحمد رحم الله أحمد؟ مو أنت تحتج علينا بالسلف بالمئة الأولى والثانية والثالثة؟ طيب هذا السلف يقول من قال بقول أبو حنيفة، وعجباه لمن يقول بقول أبو حنيفة، النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ثم أعمل برأي أبو حنيفة، ضل هذه مسألة ضل فيها أصحاب أبو حنيفة. هذا مش كلامي، هذا كلام أحمد رحمه الله. هكذا تثبت العقود الكفار الأصليين الذين يدخلون إلى دين الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا من كفار عفوا من كفار أصليين أهل ديانات أي يهود ومسيحية أو صليبية، أو كانوا وثنيين. فماذا عن إسلام المرتد؟ حتى لا أطيل عليك، عندنا قسمين من أهل الردة. هذه المسألة تكلمنا فيها مطولا في سلسلة تحت عنوان ما يجب أن يعلم قبل الناقض الثالث ليفهم، لكن حتى نربط الأمور مع بعضها البعض، عليك أن تعلم بأن المرتدين على قسمين. عندنا قسم ارتد عن الدين بالكلية فأصبح نصرانيا أو يهوديا، وعندنا من ارتد عن دين من باب من أبواب الدين، يعني بقي هو في نظره أنه مسلم ولكنه ارتد عن الإسلام بناقض من نواقض الإسلام. كمثال الذي يترك الصلاة بالكلية، أو الذي يصدق مسيلم الكذاب، أو الذي يسب الله ويستهزئ بالدين إلى آخره. إذن عندنا المرتدين قسمين، قسم ارتد من دين الإسلام إلى دين كامل، يعني إلى يهودية أو نصرانية، وقسم ظن بأنه من أهل الإسلام وبقي على ذلك ولكنه ارتد عن الإسلام بناقض من نواقض الإسلام. طيب كيف نثبت العقد أول مرة، أي بمعنى دخوله للإسلام مرة أخرى؟ الذي يغير الديانة بالكلية كالمسلم الذي يتنصر أو يتهود، فهذا يرجع إلى الإسلام كما يدخل اليهودي والنصراني إلى الإسلام. فهؤلاء يستتاب ويطلب منهم الشهادة بالإتيان بأركانها، لا يطلب منهم شيء آخر. وإذا طلب منهم شيء آخر فإنما يكون على وجه الكمال، لأن الخلال في رواية عن إسحاق بن منصور ماذا يقول؟ يقول: وأما رأي أبو حنيفة وكلام أبو حنيفة باشتراط، طبعا لما قلنا أن اليهودي أو الصليبي إذا أراد أن يدخل إلى الإسلام، أبو حنيفة ماذا اشترط؟ اشترط أن يقول: برئت من الكفر وأنا بريء من الكفر. طيب، أحمد رحمه الله والسلف الصالح جميعا أنكروا هذا القول، لكن الخلال رحمه الله يروي لنا عن إسحاق بن منصور بأنه، طبعا في رواية طويلة حتى لا أطيل عليك، المعنى بأنه قال: وأما هذا، أي أن أطلب من الذي يدخل إلى الإسلام أن أطلب منه التبرؤ من الكفر والتبرؤ مما كان عليه، فقال إسحاق: فهذا من العرض التام. هذا من العرض التام، أي بمعنى أنك إذا اقتصرت على العرض بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا دخول في الإسلام، ولكن احتياطا، أي بمعنى أن أبو حنيفة كان يفعل ذلك احتياطا ومن الكمال. طيب إيش علاقة هذا الكلام، وليش رجعت على هذا الكلام بكلامي عن المرتدين؟ قلت لك المرتدين، في عندي المرتد الذي يدخل اليهودية أو النصرانية، وفي عندي المرتد الذي وعندي أيضا المرتد الذي يرتد بناقض واحد من نواقض الإسلام. أطيب الآن هذا المرتد الذي يرتد إلى دين آخر لما يرجع إلى الإسلام يطالب منه ماذا؟ يطالب منه الشهادة من أول وجديد، أن ينطق الشهادة ويدخل إلى الإسلام كما يدخل النصراني أو اليهودي، ويطلب منه للكمال التبرؤ من الكفر ومن دين النصرانية الذي فعل ذلك. طيب أحد الأخوة يسأل أين أجد الرواية؟ يا أخي تجدها في أكثر من مرجع، لكن إذا كنت تعني رواية الخلال التي هي عن إسحاق بن منصور فهي تحمل الرقم 846، تحمل الرقم 846، وأيضا بمعنى آخر تجدها في أحكام أهل الذمة للخلال، وكذلك أيضا تجدها في الأوسط لابن المنذر، الأوسط لابن المنذر في 13 في الصفحة 462، في الصفحة 462. طيب هذا فيما يتعلق بالمرتد الذي ارتد إلى دين. طيب المرتد الذي خرج من باب، أما هذا فإنه لا يثبت دخوله في الإسلام مجددا إلا بالعودة من نفس الباب. أن يعود من نفس الباب. والروايات في ذلك أكثر من أن أحصيها، سأشير لكم إليها إشارة. فروى لنا سعيد بن منصور في أثر تحت رقم 2587، وكذلك عبد الرزاق في المصنف تحت رقم 18696، وكذلك ابن أبي شيبة بأثر 32737، وكذلك غيره الكثير. يعني مثلا الجامع لأحكام أهل الملل بأثر رقم 1212، وكذلك ابن المنذر بأثر رقم 9643، كلهم نقلوا لنا أثرا عن الثوري رحمه الله وعن الشعبي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه عندما تكلم بأن أبو موسى أرسل إلى في عهد عمر إلى فتح تستر، إلى آخر الرواية المعروفة، إلى أن قال، أي بمعنى أن ما الذي يفعله عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم وإلا استودعتهم السجن. طبعا هنا بقول عمر رضي الله عنه وأرضاه بينت أنا في درس سابق، أظن درسنا السابق أو الذي قبله، لأنه بعض أعداء الله من العاذرية يستغلون قول عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، فإن فعلوا قبلت منهم وإلا استودعتهم السجن. ظنوا، أو عفوا، استغلوا هذا القول وأنكروا حكم قتل المرتد. وأنا بيّنت ذلك في حقيقة الردة، أن كلمة عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: وإلا استودعتهم السجن، أي تضرب هذه الرواية برواية أخرى، نضرب الروايتين مع بعض، فرواية عمر الأخرى عندما أنكر على أبو موسى الأشعري عدم قتله، أو عفوا أنكر عليه قتله للمرتد قبل استتابته ثلاث، فقال عمر: أنني أحبسه ثلاث، أطعمه كل يوم رغيف، فإن تاب وإلا قتل. الآن هنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ماذا يقول؟ كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم وإلا استودعتهم السجن. معنى ذلك استودعتهم السجن هنا يقصد فيها عمر أنه يستودعهم السجن ثلاثة أيام، يطعمهم كل يوم رغيف، فإن تابوا وإلا قتلهم، حتى لا تأتي لحية مأجورة تضحك عليكم بهذا الأثر. وأما إلى أعداء الله من الغلاة فنقول لهم: هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول بأن المرتد يحكم عليه بالإسلام برجوعه من نفس الباب. طبعا الغلاة يعلمون هذا، يعلمون، لذلك أنا لن أطيل في نقل الأدلة، والأدلة كثيرة جدا جدا، إذ أن إجماع السلف وإجماع الأمة كلهم حول أن الحكم حول المرتد يكون بأنه لا يدخل الإسلام مجددا إلا بالدخول من نفس الباب. لكن الخوارج يعلمون ذلك، لكن ما هو الخلط عند الخوارج؟ الخلط عندهم أنهم لما يطبقوا الأحكام لا يفرقوا بين الحكم على المرتد والحكم على الكافر الأصلي الذي دخل الإسلام، ويخبطون خط عشواء. كل الناس عندهم في هذه البلد كلهم نفس الحكم، كل الناس عندهم ارتدوا عن دين الله، يجب أن يعلنوا البراءة من الكفر بالطاغوت. والله لأنسفنكم نسفا في موضوع إعلان البراءة، إذ أن إعلان البراءة من الكمال وليس من الأصل. هذا ما سأوضحه في دروسنا اللاحقة إن أحيانا الله وإياكم. وتقصدت في هذا اليوم أن أبين هذه الشبهات، مع أنني والله أتكلم عن الشروط وعن الموانع، لكن لابد من تبيان هذه المسائل التي نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن أسماء وأحكام. إذن إثبات العقد أي إطلاق الاسم. إذن أنا الآن لما أثبت الاسم، أثبت العقد، أي قلت بأن اسمه مسلم. إذن هذا من لب موضوع الأسماء والأحكام. لذلك تقصدت أن أرد على هذه الشبهات في هذه الليلة، و إن شاء الله في دروسنا اللاحقة سنكمل حديثنا عن الموانع، بل وسنفند الموانع مانعا مانعا، وكيف ضل أعداء الله من الطرفين في الموانع، ألا وهي الجهل والتأويل وغيرها، وكيف أيضا بعض من نحسبهم على خير أخطأوا في مسألة الجهل والعذر بالجهل، وهذا كله سأوضحه بإذن الله تعالى، متى يعذر بالجهل، متى يكون الجهل يعمل به ومتى لا يعمل به. لأننا منذ قليل ماذا قلنا؟ قلنا بأن النواقض ليست سواء، فهنالك نواقض يعتبر فيها الجهل وهنالك نواقض لا يعتبر فيها الجهل، أي ما يتعلق بالتوحيد والشرك لا يعتبر به الجهل. هذا كله سأفنده بإذن الله تعالى. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذه الليلة، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.